هاتبتي بي صوف الشارك عوضا عن شوك في اكليلك واتكي ان راسي على صدرك لا يكن في قلبي شاريا لك لك كل حبي لك وحدك لا يكن في قلبي شاركا لك لك كل حبي ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهوتي في مجدك هاتي بطيب فوق شعرك هدن الآلاء أعرف حق قدرك هاتي بطيب هدن الآلاء أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في اكليلك واتكئن راسي على صدرك روح الله مالي لي هو بيعزي إلي روح الله مالي إلي هو بيعزي إلي وشك يسوع مني بيطمني ويقفي أميني ويسكت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في أميني وإن مرت بتجارب أو صادفت عارب وإن مرت بتجارب أو صادفت عارب دوس بعز وعاك تهزل أني فيك أكون أنا غالب دس بعز وعات تهزل أني فيك أكون أنا غالب عيش مرفوع الرأس وعلى السقف من الكاس عيش مرفوع وعلى السقف من الكاس واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل ويعملوا بيك الناس اصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه بيك الناس روح الله ماليني هو زيني روح الله ماليني هو بيني ويسك يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي